حظ وحياء. مقابل هذا الحياء عليك أن لا تستحي من الحق. كلمة مبدئية فيها نصرة للزهراء سلام الله عليها، قولها لو على قصر قبتك. كلمة فيها نصرة الأمير المؤمنين عليه السلام، قولها لو على قصر قبتك، بس بموقعها. وقت المسألة، الفلاح من يزرع يوقت الزرع ماله، ما يبذر صيفي بالشتاء ولا شتوي بالصيف. هذه مسألة مهمة، هذه تتحقق من ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة تقتضي منك ان تستصلح وتحلي تحقق التجلي. يعني مو تجي بين موكب، مثلا موكب شنو نقول، عمال النقل مثلا، موكب عمال النقل اول ليلة تصعد عندهم تتحدث عن صلاة الليل، شيلها. اذا لو واحد ما يعرف يتوضا انت تبلش بصلاة الليل، شنو فيها ربط؟ احد الخطباء في سنة ماضية ارسل من قبل الحوزة الى دير الزور. دير الزور منطقة معروف شنو انتمائها شنو وضعها، يمكن اوائل السنين دا يسوون ذكر الحسين عليه السلام. اول ليلة في محرم صعد المنبر، نزل على موضوع التطبير، نشر من هذا التمام. اول امر يطبر هناك، وبعدين اول يوم محرم شنو الداعي لهالكلام هذا؟ وقت كلامك، لا تستحي من الحق لكن وقت كلامك بشكل دقيق. اذا نحتاج كل هذين الامور مجتمعة لكي نؤدي واجبنا كخطباء حسينيين. بالامس قسمنا الخطبة الحسينية الى اركانها التالية: الديباجة اللي هي صلى الله عليك يا ابا عبد الله، والمقدمة اللي هي قصيدة قريم لا تقل عن 15 بيت وما تزيد عن 25 مع ابيات شعبي، والمورد اللي هو مفتاح الموضوع، ويجب ان يكون للموضوع محور يدور حوله مو انشاء. كثير من الخطباء الان مع الاسف يطلع مع ضعفه باللغة العربية يريد محور. حافظنا كلمتين من المرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، ها حافظنا كلمتين من الشيخ المقدسي، حافظنا كلمتين من الشيخ المهاجر، يريد يتمحور بيهن برأس العالم. عمي احجايات الوائلي رحمة الله عليه حلوة بحلقة، بحلق غيره مو حلوة.